Corno lyrics. Dopo una band house. Quelle da chi che detti ragazzi pensa alla fugiana. Innesti mala. Ammi e mi imbala. واللي اكيد لك ذات ركاتي بتسمى فودانا الناس دي مارا عاملين من بارا واللي اكيد لك ذات ركاتي بتسمى فودانا الناس دي مارا عاملين من بارا واللي اكيد لك ذات ركاتي بتسمى فودانا وصلت للكم مجهود ركاتي بتثبت وجودي دايما بيضايق حضوري هشك وهشك حقودي لازم تجرب بارود عمرك ما تكسر شدود تحيا البلد الشباب بلادنا وبلاد جدود لازم تجرب بارود عمرك ما تكسر شدود تحيا البلد الشباب بلادنا وبلاد جدود انا مش جنجستا بالعكس انا شعبي خالص انا مش فرفور انا عمري ما اكون عالبايظ انا مش جنجستا بالعكس انا شعبي خالص انا مش فرفور انا عمري ما اكون عالبايظ شفت اللي دار فلا وطار هتلعب معايا هتاخد في شار شفت اللي دار فلا وطار هتلعب معايا هتاخد في شار في مجال عملت حدود بهلوان بيربي تسود دايما حاضر بتكلم وانت يا بابا مش موجود في مجال عملت حدود بهلوان بيربي تسود دايما حاضر بتكلم وانت يا بابا مش موجود